بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الرجاء قال الله تعالى إخبارا عن عبده الصالح: وأفيض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الرجاء. الرجاء هو معرفة القلب وطمعه برحمة الله عز وجل وسعة فضله وجوده وإحسانه، وذلك بأن يتعرض العبد لفضل الله تعالى بالقول والفعل. أما بالفعل فبالأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله تعالى، فإن الله تعالى إذا تقرب العبد إليه جاد عليه برحمته وفضله وجوده وعطائه وإحسانه. وأما بالقول فبسؤال الله تعالى، أن يسأل الله تعالى أن يغفر له، أن يسأل الله تعالى أن يرزقه، أن يسأل الله تعالى من فضله، واسألوا الله من فضله. فإذا تعرض العبد لفضل الله تعالى وكرمه وجوده وإحسانه، فإن الله تعالى يجود عليه، فهو عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية في هذا الباب، قال الله تعالى: عن العبد الصالح، يعني مؤمن آل فرعون. وقوله عن العبد الصالح، الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. قال الله تعالى عنه: وأفوض أمري إلى الله. أفوض أمري، أمر هنا مفرد مضاف فيشمل جميع الأمور، يعني أعتمد على الله وأتوكل عليه في جميع شؤوني وفي جميع أموري. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وهذه الجملة تعليل للجملة قبلها، أي لأن الله تعالى بصير بالعباد، أي عليم بأحوالهم، مطلع على شؤونهم، لا تخفى عليه خافية، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما تسر نفوسهم، ما يظهرون وما يبطنون. فلذلك فوض أمره إلى الله، ثم كانت النتيجة: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقاه الله أي حماه وحفظه ورعاه. فوقاه الله سيئات ما مكروا، يعني مكرهم السيء. والمكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم بطرق خفية. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ففي هذه الآية دليل على فوائد، منها أولاً أن المؤمن يلجأ إلى الله تعالى عند الشدائد، فعندما تحصل له الشدائد فإنه لا ملجأ له ولا منجأ من الله إلا إليه، فيتوكل عليه ويعتمد عليه. وفيه أيضاً دليل على بيان فضيلة هذا العبد الصالح الذي فوض أمره إلى الله تعالى. وفيه أيضاً دليل على أن من شأن المؤمن أن يتوكل على الله تعالى في جميع أموره. والتوكل على الله هو صدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. فلا بد في التوكل من أمرين: الأمر الأول أن يفوض العبد أمره إلى الله تعالى، والأمر الثاني أن يفعل الأسباب التي تجلب له الخير أو تدفع عنه الشر. فمن اعتمد على الله تعالى وحده دون فعل السبب فقد طعن في حكمة الله تعالى، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. ومن اعتمد على السبب وحده ولم يتوكل على الله ولم يفوض أمره إليه فقد طعن في كفاية الله تعالى. فلا بد للعبد أن يجمع بين الأمرين. فمثلا لو أن شخصا يطلب الرزق من الله، لا بد أن يفعل السبب لطلب الرزق من العمل والكسب. إذا أراد أن يرزقه الله ذرية، لا بد أن يفعل السبب من النكاح. أما أن يقول اللهم ارزقني ذرية وهو لم يفعل السبب، فهذا تواكل وليس توكلا. وفيه أيضا دليل على بيان مكر أعداء الله بأتباع هذا الدين، وأن كل من تبع هذا الدين فإنه سيجد من المكر والخديعة ومحاولة الإيقاع به بشتى الوسائل. وهكذا فعلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفيه أيضا دليل على بيان ساعة علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء. وهذا أعني معرفة ساعة علم الله يوجب للعبد أن يراقب الله تعالى وأن لا يفقده حيث أمره وأن لا يجده حيث نهاه. وفيه أيضا دليل على إثبات العبودية لله عز وجل العامة لقوله: إن الله بصير بالعباد. وذلك أن العبودية ثلاثة أنواع: عبودية عامة تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر، قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومعنى هذه العبودية أن جميع الخلق خاضع لله لا يخرج عن حكمته وعن تدبيره. والنوع الثاني عبودية خاصة، وهي لمن اتبع دينه واستقام على شريعته، ومنه قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والنوع الثالث عبودية أخص، وهي عبودية الرسل، فإن عبودية الرسل هي أخص أنواع العبودية. ولذلك كان أعظم وصف للرسول صلى الله عليه وسلم هو وصفه بالعبودية، فقد ذكر الله تعالى وصفه بالعبودية في أعلى المقامات في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. في مقام إنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. في مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فأعظم وصف يكون للعبد هو أن يكون عبدا لله عز وجل. ولذلك في التشهد يقدم وصف العبودية على وصف الرسالة، فتقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا تقول رسوله وعبده. وذلك لأمرين: الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا كان عبدا لله. وثانيا أنه بتحقيق هذا الوصف عن العبودية، بتحقيق أعلى مقاماتها، اصطفاه الله تعالى وجعله رسولا نبيا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.